من التفاسير العصرية تفسير السعدي، وهو تيسير كريم الرحمن في تفسير كلام المنان، الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي من علماء القصيم، توفي سنة 1376، وكتب كتابه هذا، وكتابه هذا يتميز بمزايا كثيرة، طبع عدة طبعات، وأشهرها الطبعة الأخيرة هذه، الطبعة التي تكون في مجلد واحد بتحقيق الشيخ عبد الرحمن بن معلى الويحق. هذا يعد من أفضل التحقيقات لهذا الكتاب، يعد تفسير ابن كثير، تعد تفسير السعدي من التفسير بالرأي، وهو من الرأي التفسير بالرأي المحمود، صاحبه سلفي العقيدة، بل يهتم بالآيات التي تتعلق بالعقيدة، وخاصة ما يتعلق بالأسماء والصفات. تلاحظ أن كثير من الآيات القرآنية تختم بأسماء الله، وكان الله عزيزا حكيما، وكان الله غفورا رحيما. هو يهتم بذكر المناسبة، لماذا قال الله عز وجل وكان الله غفورا رحيما في نهاية هذه الآية، ولماذا قال كان الله عزيزا حكيما، ولماذا قال والله عليم حكيم. والله يهتم اهتماما جديرا بهذه الناحية، ويظهر المناسبة فيها. والكتاب يعد من مختصرات التفسير، ويحاول أن يختصر التفسير سهل العبارة، يستطيع أي شخص من الناس أن يقرأ فيه ويستفيد منه. كذلك يعني أيضا الشيخ من مزايا تفسيره أنه يقف مع الآيات أو مع جملة من الآيات ثم يستخرج ما فيها من فوائد، حتى إنه لما جاء عند الآية السادسة من سورة المائدة، وهي آية الوضوء والغسل والتيمم، استنبط منها 50 فائدة. فهو يهتم باستنباط، وحتى ذلك ذكر أكثر من 100 فائدة من قصة يوسف عليه السلام. فهو يهتم بالاستخراج الفوائد، ويتأمل ويستنبط، يستنبط من يعني استنباطات جميلة جدا، له استنباطات عند الآيات، عندما يقف عند هذه الآيات يتدبرها ويستخرج ما فيها من فوائد. فهذا يعد من أجل التفاسير في العصر الحديث، وفيه مزايا كما أن غيره من التفاسير السابقة. لكن يعاب عليه التفسير هذا، يعاب عليه أنه يقل من التفسير بالمأثور، لأنه يعد من التفسير الإجمالي، هو لا يتعرض للتفسير القرآن ولا بالسنة ولا بأقوال الصحابة، وإنما يعتمد على أن يعطيك تفسير المجمل لهذه الآية، فهو تفسير إجمالي. فلهذا الذي يعني إن قيل فيه فإنه يعني لا يورد فيه التفسير أو طرق التفسير، وهي تفسير القرآن بالقرآن أو بالسنة، أو إلا في بعض المواضع.